السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في باب الوكالة، قال: من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أرسل أو وكل رجلا يقبض ماله من رجل آخر، ثم ذهب هذا الوكيل إلى من عنده المال وامتنع أن يعطيه المال ولو صدقه، فليس عليه لوم ولا حرج. يقول: أنا صادق، ما جئتك إلا بوكالة من فلان. فيقول: نعم، أنا لا أكذبك لكن لا أعطيك إياه. هذا إذا صدقه، ولا يلزمه أيضا أن يستحلفه إن كذبه. يقول: أصلا أنا لن أعطيك ولو كنت أصدقك، ولن أستحلفك لو أني كذبتك، فأنا لن أعطيك المال، لن أعطيه إلا صاحبه. نعم. قال: فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمر. يعني لو أن هذا عمر دفع المال إلى هذا الرجل واثقا به، ثم جاء زيد يطلب ماله فقال: دفعته لفلان يزعم أنه موكل من عندك. قال: أنا ما رأيت فلانا ولا وكلته ولم يصلني مال، ما وصلني مال، أو أني وكلته لكن ما أتاني بمال. وسئل هذا الرجل فيقول: ما أعطاني شيء. فعند ذلك عليه أن يحلف أنه سلم المال لهذا الرجل، لأنه أمين، الذي عنده المال هذا يعني مستأمن مؤتمن، ولكن ربما كان هذا سبب الخيانة، فهو يحلف: أني أعطيت فلانا هذا المال. نعم. قال: فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمر. نعم، يعني إذا قال لعمر: أعطني مالي، وقال: إنك وكلت فلانا وأقبض المال، فقال: ما وكلته، فقال: احلف، فقال: أحلف، حلف أني ما وكلت فلانا ولم يصلني مال، فإن عمرا عند ذلك يضمنه ويسلمه. نعم. قال: وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. إذا كان المدفوع وديعة، ليس مال دين أو قرض، إنما هو وديعة أمانة، زعم عبد الله أن زيدا وكله يقبض الأمانة الوديعة التي عند عمرو، فدفعها إليه مصدقا له، ثم لم تصل إلى زيد صاحب المال صاحب الوديعة، فإذا حصل ذلك وقال زيد: إنه لم يصلني شيء، فإنه يحلف على أنه ما وصله شيء ثم يضمن أو يطالب أيهما شاء، يطالب إما الوكيل أو الأمين، يطالب أيهما شاء.